أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. صدقنا الله بالخير، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الاعتراض الثالث الذي أورد على ما قاله المحقق النائيني رحمه الله من أن العموم في طول الإطلاق، هذا الاعتراض أيضا أورده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وهو أن هذا القول قول المرزاء له لازم باطل. ما هو هذا اللازم الباطل؟ لازمه عدم إمكان التصريح بالعموم أصلا، لأن العموم دائما في طول الإطلاق، في طول مقدمات الحكمة. فلو أن دلالة الأداة على العموم أنيقت بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولها كما هو المفروض بناء على هذا القول، لزم من ذلك أن لا يكون المتكلم قادرا على تصريح بالعموم مهما استعمل من الألفاظ، لا يكون قادرا على أن يصرح بالعموم ما لم يجري مقدمات الحكمة في مدخول الأداء. فحتى لو قال مثلا أكرم كل عالم قاطبة وجاء بمختلف الألفاظ، مع ذلك لا يكون كلامه صريحا في العموم، لا يكون كلامه مفيدا للعموم ما لم تجري مقدمات حكمة في مدخول هذه الأدوات والألفاظ. هذا لازم كلام المرزا، لأن غاية ما تدل عليه هذه الألفاظ مهما كررها كل قاطبة جميع، كل ما جاب من هذه الألفاظ غاية ما تفيده هذه الألفاظ والأدوات إنما هو استيعاب ما يراد من مدخولها. طب أما تعيين أنه ماذا يراد من مدخولها، هذا بعهدة مقدمات الحكمة، يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة لكي يتعين أن المراد من مدخول هذه الألفاظ هو المطلق، كي تدل الأداة حينئذ على استيعاب أفراد هذا المطلق. فلازم كلام المرزا هو أن لا يتمكن المتكلم أبدا من أن يصير كلامه صريحا في العموم. مع ذلك باعتبار أن المرزا قال هذه الألفاظ كلها وضعت باستيعاب ما يراد من مدخولها، إذن ماذا يراد من مدخولها؟ هذا يحتاج أن نجري مقدمات الحكمة لكي نثبت أن ما يراد من مدخولها هو المطلق، ثم هذه الأدوات تدل على استيعاب هذا المطلق، استيعاب أفراد هذا المطلق. فبدون بدون إجراء مقدمات الحكمة هذه الألفاظ كلها لا تفيد العموم، لأن مفروض كلام المرة هو أنها وضعت الاستيعاب المراد. المراد ما هو؟ على بوحدة مقدمات الحكمة. فلازم كلامه هذا عدم إمكان التصريح بالعموم، بينما من الواضح أن هذا باطل. يقول سيد الخوي رحمه الله: واضح أن هذا اللازم باطل بالوجدان العرفي، فإن الوجدان العرفي يقضي ويحكم بأن بالإمكان للمتكلم أن يصرح بالعموم بحيث يستغني عن مقدمات الحكمة رأساً ويتخلص منها بتاتاً. هذا اعتراض آخر أورده سيد على كلام أستاذه، تجدون هذا الاعتراض في هامش أجود التقريرات، لأن بالهامش هو يبين آرائه هناك. الجزء الثاني صفحة 440 وما بعدها. هذا الاعتراض أجود التقريرات الجزء الثاني لابد حسن طبعا الجديدة يصير الجزء الثاني باعتبار طبعا القديمة الجزء الأول مباحث الألفاظ والجزء الثاني مباحث الحجج الثاني يعني كات ثاني المجلد الأول عنوان الصرف اللي أعطيتنا المجلد الأول 441 مجيد. يجوز اشتباه هذا الجزء. انا هنا كاتب الجزء الثاني فكنت اتصور ثاني بحسب الطبعة الجديدة لان الكتابة مدينة. مهم. لو تراجعون لي واضح. الاعتراض الاول ذكرنا المجلد الاول هذا الاعتراض ايضا لا يمكن قبوله، وذلك لانه ماذا يراد منه؟ المراد من هذا الاعتراض ما هو؟ نطرح ثلاثة محتملات في مراد السيد ومقصوده من هذا الاعتراض. الأول أن يراد من هذا الكلام أن يقال أن لازم قول المرجاء هو أن المتكلم لا يتمكن من أن يجعل كلامه صريحا في العموم من خلال أداة العموم، لا يمكن للمتكلم أن يصرح بالعموم من خلال أداة العموم ومدخول أداة العموم. ليش؟ لأنه المرجع يقول أن دلالة الأداة على العموم متوقفة على الإطلاق ومقدرات الحكمة في المدخول، ومع إجراء الإطلاق في المدخول سوف لا يكون الكلام صريحا في العموم، لأن الإطلاق ليس صريحا، الإطلاق ظهور لا يصعد أكثر من الظهور. فلا يمكن للمتكلم أن يجعل كلامه صريحا في العموم من خلال أداة العموم ومدخولها. هذا اللي يقوله السيد الخوي. هذا خبلي هذا لازم كلام المذا ويصرح الكلام المذا يصرح بأن لهذا ما يحتاج احنا نقول هذا لازم كلام هذا اللازم مما لا ينكره اصحاب هذا القول ولا يأبون عنه هو مدعاهم اصلا مدعاهم هو انه من خلال أداة العموم لا يصلح الكلام صريحا في العموم لان أداة العموم وضعت لاستيعاب المراد والمراد يتعين بالاطلاق والاطلاق ليس صريحا اطلاق ظهور وهذا ليس شيئا يعني استكشفناه انه لازم كلامهم هذا ونريد ان نبعدهم عن هذا اللازم هو مدعاهم هذا مو اشكال هو مزا يقول بلي هو كلامي اصلا هذا كلامي انه الكلام لا يصبح صريحا في العموم من خلال أداة العموم بل الأداة دائما متوقفة على الإطلاق المدخول والإطلاق هم ليس صراحة الإطلاق ظهوره هذا المحتمل الأول الثاني أن يراد أن يريد السيد رحمه الله يريد أن يقول أن لازم قول المرزا هو أن المتكلم لا يتمكن من التصريح بالعموم واستيعاب جميع أفراد مدخول الأداة أصلاً بأي وجه من الوجوه ولو بواسطة ألفاظ أخرى غير أداة العموم هذا احتمال ثاني ان يريد السيد الخوي ان يقول ان لازم كلام النظام هو ان الكلام ابدا لا يمكن ان يصلح يوما ما صريحا في العموم لا من خلال اداة العموم بس لا اصلا من خلال اداة العموم وغير اداة العموم اصلا الطريق مسدود امام المتكلم باللغة العربية الطريق امامه مسدود للتصريح بالعموم حتى مع ألفاظ أخرى. أقول هذا احتمال ثاني. الاحتمال الأول فبطل أن يكون السيد مقصوده أنه المرزا يقول أنه من خلال الأداء لا يمكن التصريح بالعموم هذا قول مو لازم باطل هذا هو مدعاه. عين كلام المرزا. المحتمل الثاني انه لا يريد يقول السيد ان لازم كلام المرزا هو انه اصلا لا يمكن التصريح بالعموم ابدا في اللغه العربيه مو انه لا يمكن التصريح من خلال الاداة لا يمكن التصريح مطلقا من خلال الاداة او من خلال الفاظ اخرى لا يمكن التصريح بالعموم خب اذا كان هذا مقصود السيد الخليل وهذا ايضا الواضح انه ليس هذا الكلام صحيحا لأن من البديهي إمكان التصريح بالعموم في اللغة العربية من قبل ألفاظ أخرى يقول مثلا أكرم كل عالم بدون قيد واستثناء لو قال هيك كلام صريح صح ما يحتاج إلى مقدمات يكون الكلام صريحا في العموم ومفيدا للاستيعاب من دون حاجة إلى مقدمات الحكم لأن غاية ما تثبته مقدمات الحكمة هو أن السكوت وعدم ذكر القيد يدل على الإطلاق يدل على عدم التكليف بينما المفروض هنا أن المتكلم صرح بعدم القيد وأنه سكت عن ذكر القيد أقوى من السكوت صرح بعدم أخذ القيد قال أكرم كل عالم بلا قيد بلا إثناء فتكون الدلالة على عدم القيد دلالة لفظية صريحة وليست دلالة سكوتية حكمية ومعه فلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة لإثبات عدم القيد. إذن إمكان التصريح بالعموم بهذا النحو هذا ليس مما يستلزم قول المرجع عدمه. قول المرجع ما يستلزم عدم هذا. المرجع يقول من خلال الأداء لا يمكن التصريح بالعموم، لا يقول أنه من خلال ألفاظ أخرى غير الأداء هم لا يمكن التصريح بالعموم أبدا في اللغة العربية. المحتمل الثالث هو أن يكون مقصود السيد رحمه الله مجرد هذه الدعوة، وهي أن أداة العموم صريحة في العموم بخلاف الإطلاق. المحتمل الثالث أن يكون مقصود السيد الأخوي رحمه الله في هذا الاعتراف الثاني الذي وجهه إلى المزا يريد أن يستند إلى أمر واضح، وهو أنه من الواضح أن أداة العموم صريحة في العموم، صريحة في الاستيعاب، بينما الإطلاق فليس صريحا، الإطلاق ظهور. فيلزم من كلام المرجع إنكار هذا الأمر الواضح، إنكار صراحة الأداة في العموم. يعني يريد السيد أن يقول أن المرجع أخذ من الأداة صراحتها، سلبها صراحتها في العموم. هي صريحة في العموم، المرجع أجا وربطها بالإطلاق، ربطها بمقسمات الحكمة التي هي ظهور وليست صراحة، فلازم كلامه إنكار هذا الأمر الواضح. هذا هو الاحتمال الثالث في مقصود السيد الخوي، ولعله هذا هو مقصوده، وهذا ما سنتعرض له قريبا إن شاء الله. وإن كانت العبارة في الكتاب لا تساعد على إرادة هذا المعنى. إذن هذا الاعتراض أيضا أصبح اعتراضا لا يمكن قبوله كالاعتراضين السابقين. الاعتراض الرابع على لا ما راح نرد، راح احنا ايضا راح نؤيد ان الاداة صريحة في العموم، نتعرض له ان شاء الله. الاعتراض الرابع على كلام المرجع ما افاده سيدنا الاستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وهو الوجه الصحيح والمختار من وجوه الاعتراض على كلام المرجع وقول المرجع، وهو ان المقصود من قولكم ان الاداة وضعت لاستيعاب المراد من المدخول، المقصود من استيعاب المراد من المدخول ما هو؟ استيعاب المراد من المدخول هذا يجب أن نوضحه. نطرح عدة محتملات، أربعة محتملات، وسوف نرى أن كلها غير تامة، وبالتالي لا يتم أصل هذا الكلام أن الأداة لاستيعاب المراد من المدخول. الاحتمال الأول أن يكون المقصود هو استيعاب المراد الجزئي، المراد الجدي للمتكلم من المدخول الأداة وضعت لاستيعابه. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود استيعاب المراد الاستعمالي. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود استيعاب ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي. وبالآخر الاحتمال الرابع أن يكون المقصود استيعاب المدخول، مو المراد من المدخول، لا استيعاب المدخول بلا تصرف، تماما كما يقوله أصحاب القول الآخر في المسألة. قول الآخر ماذا؟ قول الآخر وهو قول صاحب الكفاية هو أن الأداة وضعت لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطلاق عليه. فالاحتمال الرابع هنا أيضا هو أنه أن يكون مقصودكم هذا استيعاب المدخول غاية الأمر. تريدون أن تقولوا أن استفادة العموم من الخطاب بنحو الاستفادة التطبيقية، يعني بأن نقول أن الحكم في عالم الثبوت والمراد الجدي الحكم مستوعب لتمام الأفراد، هذه الاستفادة تابعة لجريان الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا احتمال رابع. وفيما يلي نوضح هذه المحتملات وندرسها. أما الاحتمال الأول القائل بأن الأداة موضوعة لاستيعاب أفراد المراد الجدي للمتكلم من المدخول. الأداة موضوعة لكي تستوعب أفراد المراد الجدي من المدخول. ما هو المراد الجدي للمتكلم من المدخول؟ هذا يجب أن نعينه أولا من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. نعين أن المراد المتكلم جدا من كلمة عالم مثلا عبارة عن المطلق، نعينه بالإطلاق. بعد ذلك الأداة تدل على استيعاب أفراد هذا المطلق، فيكون العموم في طول الإطلاق وبحاجة إلى جريان الإطلاق في مدخول الأداة. هذا الاحتمال الأول باطل، إذ كان مقصود أصحاب هذا القول هذا فهو باطل. لماذا؟ لأنه يستلزم ثلاثة محاذير، فيه ثلاث محاذير. المحذور الأول هو أنه يلزم من هذا الكلام أن لا يكون للأداة معنى ومدلول ولا يفهم منها العموم في الموارد التي لا يوجد فيها مراد جدي للمتكلم، كما في حالة الهدر. فلو أن المتكلم قال هازلا، قال أكرم كل بني أمية، هذا مو موجود. وهنا حيث أنه لا مراد جدية له أصلا من هذا الكلام لأنه يعيش حالة الهدف، إذن فيجب أن لا يكون للأداة معنى ومدلول تصوري حقيقي في هذه الصورة. ليش؟ لأن مدلولها التصوري الحقيقي الذي وضعت له مرتبط بالمراد الجلبي للمتكلم حسب الفرض. حسب هذا الفرض احتمال الأول هيك صار أن معنى الأداة عبارة عن استيعاب أفراد المراد الجدي. إذن في المورد الذي ليس للمتكلم مراد جدي إذن الأداة تصبح بلا معنى، لا يكون هناك مدلول تصوري حقيقي للأداة لأنه لا يوجد مراد جدي للمتكلم، فيلزم المحظور الأول هذا، يلزم من هذا أن لا يكون تكون الأداة ذات معنى ولا يفهم من العموم. يعني استعملت هنا مجازا بينما من الواضح الذي لا إشكال فيه أن الأداة حتى في حالات الهذل هذه الأداة لها معنى تصوري يأتي إلى الذهن، معنى تصوري حقيقي يأتي إلى الذهن، هذا موجود محفوظ طبعا. يعني العرف يأتي إلى ذهنه العموم، يفهم العموم من الأداة حتى في حالة الهذل، صح؟ باعتبار المتكلم يعيش حالة الهذل، فالمستمع يدري أنه ليس مراده جدي العموم، لكن يفهم العموم، يعني تأتي إلى الذهن صورة العموم عندما يسمع الكلام، مو أنه الكلام يجي بلا معنى يصير، واضح؟ ها؟ يأتي إلى الذهن. يعني لا يرى أي تجوز، فالأداة تدل على الاستيعاب، تدل على العموم دلالة تصورية، تدل على العموم بلا حاجة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني مراجعه ماكو، وهو احنا ندري السامع يدري ان المتكلم هابل وصل الى مراجعه ما عنده ماذا، لكن شنو اللي يفهم من كلامه؟ يعني شنو الصوره اللي تاتي الى ذهننا من كلامه؟ ما ادري ايش بتاتي صوره او تاتي صوره، تلك الصوره هي معنى الاداه. فلما الاداه لم تضع الاستيعاب المراد الجدي من المدخول، لما قبلت المحظور الثاني هو لزوم تفكك الجملة المتضمنة للأداة، تفككها في مرحلة مدلولها التصوري والاستعمالي، وعدم وجود أي ترابط بين مفرداتها من حيث الدلالة التصورية والاستعمالية. يعني المحظور الثاني الذي يلزم من هذا الكلام هو أنه لا يتحصل معنى جمعي للجملة، معنى تصوري واستعمالي للجملة، سواء كان هناك مراد جدي للمتكلم أو لم يكن، حتى في حالة كون المتكلم جاداً. يعني هذا محظور آخر، نريد نطرح محظور الهدر. محظور الأول كان محظور موارد الهدر، المحظور الثاني لا، ليس خاصاً بموارد الهدر، حتى في حالة ثبوت المراد الجدي للمتكلم نقول هناك محظور آخر يلزم من كلام المنزع، لو كان كلامه هو هذا الاحتمال الذي طرحناه. محظور آخر يلزم، وهو أنه ما دام قد فرضتم أن الأداة وضعت لاستيعاب أفراد المراد الجدي من مدخولها، إذن الأداة في دلالتها متوجهة إلى المراد الجد مباشرة، فلا دلالة لها في مرحلة التصور والاستعمار. وإذا لم يكن للأداة معنى في مرحلة التصور والاستعمار، إذن سوف لن يكون هناك ربط بين أطراف الجملة المتضمنة للأداة، يعني سوف لن يتحصل للجملة معنى جمعي تصوري حتى وإن كان هناك مرادفين في المتكلم، لا يتحصل معنى جمعي. ليش؟ لأن المعنى الجمعي التصوري للجملة بما هي جملة، هذا المعنى متقوم بوجود الربط بين مفردات الجملة، بين أطراف الجملة، وهذا الربط قوامه المعنى التصوري والاستعمالي لكل واحد من مفردات الجملة، لكل واحد من ألفاظ الجملة. فلو فرضتم أن واحدا من ألفاظ الجملة وهو الأداة، هذا لا معنى تصوري واستعمالي له، إذن لا ربط بين المفردات، وبالتالي لا يبقى للجملة بما هي جملة معنى في مرحلة التصور والاستعمال، لأنكم فرضتم أن الأداة في دلالتها متجهة إلى المدلول التطبيقي الجدي مباشرة، لأنها وضعت لاستيعاب المراد الجدي للمتكلم. إذن في مرحلة التصور الأداة ما لها معنى، إذا الأداة ما لها معنى إذا تفككت الجملة، لأن من مفردات الجملة الأداة. نعم، يعني في هذا الاحتمال الأول هكذا فرضتم، فرضتم أن مقصودكم من قولكم أن الأداة وضعت لاستيعاب المراد الجدي، الاستيعاب متجه رأسا إلى المراد الجدي. إذن ماذا؟ إذن محتملات أخرى مقصودكم ندرسها واحدة. إذن هذا أنتم معنا يعني تؤيدون أن هذا أصلا مو محتمل أن يكون مقصود المرجع من قوله أن الأداة وضعت لاستيعاب المراد الجدي، ليس مقصوده أنه الأداة في مرحلة التصور ما لها معنى، ما يقصد هذا، ما يخالف، عم ندرس. قول إذا احتملتم الاحتمال الأول، يعني إذا طرحتم الاحتمال الأول وهو أن مقصود المرزا من قوله أن الأداة وضعت لاستيعاب المراد من المدخول، مقصود أن الأداة وضعت لاستيعاب المراد الجدي من المدخول، مو المراد الاستعمالي أو المحتملات الأخرى اللي فهرستها أنا. إذا مقصود المزه هذا فهذا يلزم منه ثلاث محاذير. المحاذير الأول ذكرناه أنه في حالات عدم وجود المراد الجدي ما لا تقول. المحاذير الثاني هذا وهو أنه حتى في حالات وجود المراد الجدي على كلامكم بناء على هذا الاحتمال الأول، معناه أن الأداة هي في مرحلة التصور ما لها معنى، في مرحلة التصور والاستعمال ما لها معنى، معناها في مرحلة الجد، معناها في مرحلة المراد، لأنها وضعت لاستيعاب المراد الجدي. هذا معنى الأداة بين قوسين، استيعاب المراد الجدي من المذكور، هذا معنى الأداة. إذن في مرحلة التصور قبل الإرادة الجدية، في مرحلة التصور والإرادة الاستعمالية الأداة لا معنى لها، وهذا معناه جنون، معناه أن الجملة فككته، لأن الأداة من عناصر الجملة، فإذا أصبح أحد عناصر الجملة لا معنى له تصورا، إذن فالجملة في مرحلة التصور ما لها، الجملة بما هي جملة في مرحلة المدلول التصوري والاستعمالي أصبح بلا معنى، وهذا أيضا باطل، واضح باطل. ضرورة أن الأداة الجملة بما هي جملة لها معنى تصوري بما هي جملة، يعني تكررون هذا الأمر الواضح، يعني من الواضح بطلان هذا، من الواضح الذي لا يمكن أن يلتزم به أحد هو أنه نحن نحس ونرى بالوجدان بالعيان أن الجملة بما هي جملة لها معنى تصوري قبل الإرادة الجدية، قبل أن نفتش عن أن المراد الجدي المتكلم ما هو. هي الجملة بما هي جملة لها معنى تصوري بغض النظر عن المعنى التصديقي والمراد الجدي. إذن هذا هو المحذور الثاني. المحذور الثالث هو أنه يلزم من هذا الكلام التهافت والتناقض في لحاظ السامع للمدلول التصديقي للكلام، يعني السامع في لحاظه وتصوره للمراد الجدي من مجموع الجملة، في هذا اللحاظ وفي هذا التصور يبتدي بالتناقض، يبتدي بالتهافت. وذلك لأن المفروض لحسن هذا القول هو أن الأداة وضعت لاستيعاب أفراد المراد الجزء من المدخول. خب، ومن الواضح أن المدخول وحده لا مدلول جزئي له، وإنما يتصور له مدلول ومراد جدي في ضمن المراد الجدي لمجموع الكلام، يعني في ضمن المدلول التصديقي للكلام. وإلا الأداة وحديقه هي ما لها في المدلول التصديقي في المراد جدي وحدها، في ضمن المدلول التصديقي الجدي للكلام. ومن الواضح أن المدلول التصديقي للكلام ليس متعددا بعدد مفردات الكلام، يعني المراد الجدي لا يقتنص من كل كلمة كلمة، وإنما يقتنص ويقتبس من مجموع الكلام، من مجموع الكلمات يقتبس المراد الجدي بالمتكلم. يعبر عن الإرادة الجدية، الإرادة الجدية ليست في قبال كل كلمة كلمة، يعني المتكلم له إرادة جدية في قبال كلمة كل، وله إرادة جدية أخرى في قبال كلمة عالم، لا، من مجموع كل عالم تقتبس الإرادة الجدية، يقتبس المدلول الجدي. إذن فالمدلول الجدي لمدخول الأداة هو نفس مدلول الجدي لمجموع الكلام، ولا يتصور إلا في ضمن المدلول الجدي للكلام. فلو كانت الأداة موضوعة لاستيعاب أفراد المدلول الجدي لمدخولها كما يقول أصحاب هذا القول، إذن لزم من ذلك حصول التهافت والتناقض في اللحاظ والتصور في ذهن السامع. ليش؟ لأنه من جهة أن الأداة موضوعة لاستيعاب المراد الجدي من المدخول، إذن لابد للسامع من أن يتصور المدلول الجدي للكلام في المرتبة السابقة، يعني قبل أن يتصور معنى الأداة يجب أن يتصور المدلول الجدي للكلام. ليش؟ لأنه قلنا أنه لا يتصور للمدخول مراد جدي إلا في ضمن المراد الجدي للكلام ككل، فيكون تصور معنى الأداة في طول تصور المراد الجدي لمجموع الكلام. طب هذا من جهة، ومن جهة أخرى مقابل المراد والمدلول الجدي للكلام يقتبس من مجموع الكلمات، ومن جملة هذا المجموع الأداة نفسها، يعني مجموع الكلام يدل دلالة تصديقية جدية على نسبة تامة أحد طرفيها معنى الأداة ومدخولها. مثلا قوله أكرم كل عالم، هذا يدل على شنو؟ يدل على نسبة إرسالية من قبل المتكلم للسامع نحو شنو؟ نحو إكرام كل عالم، نسبة إرسالية بين قول كل إرسال السامع نحو إكرام كل عالم. إذن يجب أن يتصور السامع معنى الأداة ومدخولها في الرتبة السابقة على المراد الجدي، في الرتبة السابقة على تصوره للمراد الجدي للكلام. لأن معنى الأداة ومدخولها طرف لهذه النسبة، فيجب أن يتصور معنى الأداة ومدخولها حتى يمكن أن يتصور النسبة. فيكون تصور المدلول الجدي للكلام في طول تصور معنى الأداة، وقبلا فرضنا أن تصور معنى الأداة في طول تصور المراد الجدي. يعني هذا متوقف على هذا، هذا متوقف على، يعني في ذهن السامع هكذا راح يصير، راح يصير توقف الشيء على نفسه، راح يلزم تهافت وتناقض في تصور السامع ولحاظه. وهذا محال، التهافت والتناقض في اللحاظ والتصور في آن واحد بالنسبة لشيء واحد، هذا أيضا محال. هذه محاذير ثلاثة، وباعتبار وجود هذه المحاذير الثلاثة إذن يبطل الاحتمال الأول، يبقى أن ندرس الاحتمالات الأخرى، وهذا ما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.